وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. يقول كثيرا ما ذكر الله وقص علينا في القرآن ما حصل بين موسى وقوم، فهل هناك حكمة وعلة؟ نعم، أشبه ما نكون، يعني أشبه ما تكون أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بموسى وأمته لوجوه الشبه بينهم. نعم، وأيضا لم ينزل كتاب فيه يعني فيه أحكام وفيه شريعة بعد التوراة إلا القرآن الكريم. الإنجيل إنما هو مواعظ، وعيسى يحكم بالتوراة عليه السلام، ثم أنزل الله القرآن نسخ الحق الباقي في التوراة وفي الإنجيل، وما حرف من التوراة والإنجيل فهو باطل. كيف كانت هذه الآيات الجراد والقمل والضفادع والدم؟ يعني هذه الآيات لا يمكن أن يأتي بها بشر، ولا يأتي بها جن، ولا يأتي بها ملائكة، إنما هي آيات دالة على فعل الله الذي لا شريك له في فعله. هذا معنى يعني أنها آيات، كأنها رسائل من الله لهؤلاء القوم، إذا رأوها أقروا بانفراد الله بفعلها، فكأنها رسائل من الله إليهم أن صدق عبدي فاتبعوه. والدليل والعلامة بيني وبينكم هذه الآيات التي تعترفون بأن الله فعلها لا شريك له في فعله بها. قال حديث مالك ابن عمرو القشيري في المسند عند قوله تعالى، هذا كتابة أنا أعرف أسلوبك. نعم ما شاء الله. إيش؟ تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الإسراء يقول من اعتق رقبة مسلمة، ومن ضم يتيما بين أبوين، كذا في ابن كثير وهو في المسند برقم، بس ما أدري، بلفظ من بين كما توقع. ها؟ يوم قلت بين توقعت أن تكون من بين، أي ما رجعت المسند لقيت فعلم من بين. فعلم من بين، أحسنت، بارك الله ثب، أي بارك الله فيك، يعني ثبتت. نعم، وليس لهذا الصحابي في المسند إلا هذا الحديث فقط. هذه فائدة، بارك الله فيك وأحسنت. نعم يا شيخ. هل في فرق بين أن يقال المشركون كانوا مقرين بالربوبية أو بتوحيد الربوبية؟ هم لم يكونوا يوحدون، هم لو حققوا توحيد الربوبية لا أتوا بلازمه وهو توحيد الألوهية. أي نعم، إذن هم مقرون بالربوبية ليس بالتوحيد، ولم يوحدوا الله بالربوبية. لا، سألتهم من الخالق، من خلقهم؟ يقولون الله. نعم، لكن وحده لا شريك له، ولهذا يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ليش استثنوا لبيك؟ هذا فعلهم، يعني استجابة، إجابة بعد إجابة، والإجابة فعلهم. لا شريك لك في إجابتنا إلا شريكا هو لك أيضا نجيبه تملكه وما ملك. إذن وحدوا توحيد الملك. نعم، لكنهم كانوا، لكن في فعلهم التعبدي أشركوا. بس ما كان بعضهم يعتقد النفع والضر في هذه الأصنام؟ ها؟ ما كانوا يعتقدون أنها تملك، أنها تخلق. نعم. أين؟ لا، ليس تخلق، تملك لهم النفع والضر. مثل لما جاء خالد يهدم العزة، كانوا ينادون العزة ويقولون لها اضربيه ضربة كما ورد في الأثر. هم ما يعتقدون، هم ما يعتقدون أنها خالقة مع الله، لكن من عدم تحقيقهم الربوبية يظنونها أنها تشفع عند الله بغير إذنه. يقيسون، علتهم أنهم يقيسون الله على خلقه في الشفاعة، وأن فيه من خلقه من يشفع عنده بغير إذنه. أي نعم، أساس مبدأ الشرك هو في الشفاعة، يعني من حقق موضوع الشفاعة سهل عليه تحقيق التوحيد كله. ها؟